بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده على سبوغ نعمته ونشكره على توفيقه وهدايته، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته ولا نديد له في ألوهيته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إلى جميع بريته، بشيرًا بجنته ونذيرًا بنقمته، صلى الله تعالى وسلم عليه وعلى آله وقرابته الذين اختصهم الله بتطهيره وكرامته، وأصحابه الذين فضلهم على سائر أمته. أما بعد، فقد انتهينا في تناول قضية المهدي إلى ذكر بعض الأحاديث الثابتة في شأن المهدي، ونتناول ذلك في ثلاثة مطالب. أولا، الجملة من الأحاديث التي صحت وفيها التصريح بلقب المهدي. المطلب الثاني، أحاديث فيها صفة المهدي وبعض أحواله. المطلب الثالث، أحاديث يحتمل كونها في شأن المهدي. فالمجموعة الأولى أو الجملة الأولى هي أحاديث فيها التصريح بلقب المهدي. أولها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج في آخر أمتي المهدي، يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويعطي المال صحاحا، وتكثر الماشية، وتعظم الأمة، ويعيش سبعا أو ثمانيا، يعني حججا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج في آخر أمة المهدي، يسقيه الله الغيث المطر، وتخرج الأرض نباتها، ويعطي المال صحاحا، يعني صحيحا، يعني غير مجزأ بكمية كبيرة، ويعطي المال صحاحا، وتكثر الماشية، وتعظم الأمة، ويعيش سبعا أو ثمانيا، يعني حججا أو سنوات. الحديث الثاني رواه الإمام أحمد بسنده عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا. قال: ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا. لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا. قال: ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا. الحديث الثالث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، ويملك سبع سنين. قوله صلى الله عليه وسلم: المهدي مني. أولا، هذا الحديث حكم العلامة الألباني رحمه الله تعالى بتواتره عن أبي الصديق عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. وبعض الناس ممن غلظ حجابهم استشكلوا هذا الحديث وقالوا: كيف يملأ الأرض عدلا في سبع سنين؟ وظنوا أن ذلك يقتضي تفضيله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسيأتي إن شاء الله تعالى الجواب على هذه الشبهة يعني فيما بعد. فقوله المهدي مني يعني من نسلي وذريتي، فكما ابتدأت هذه الرسالة برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها تختم في آخر الزمان برجل من أهل بيته وهو المهدي. المهدي مني أجلى الجبهة، وجلاء الجبهة هو انحسار مقدم الرأس من الشعر أو نصف الرأس أو هو دون الصلع، فمعنى أجلى الجبهة أي أنه منحسر الشعر من مقدم رأسه أو أنه واسع الجبهة. وسعة الجبهة بدون صلع من علامات الذكاء. نعم، المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف. القنا في الأنف هو طوله ودقة أرنبته مع حدب في وسطه، يقال رجل أقنى وامرأة قنواء. فالمراد بهذا الوصف أنه أقنى الأنف، يعني لم يكن، إنه ليس بأفطس، فإنه مكروه لئها. أجل الجبهة أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. يملأ الأرض أي يملأ وجه الأرض جميعا، هذا احتمال أنه يملأ كل الأرض، أو يقال أحيانا يحتمل أيضا يكون وجه الأرض يراد به أرض العرب، أرض العرب وما يتبعها، والمراد بذلك أهلها، يعني يعدل فيما بينهم. يملأ الأرض عدلا قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، ويملك 7 سنين. الحديث الرابع عن أبي سعيد أيضا رضي الله عنه قال: خشينا أن يكون بعد نبينا صلى الله عليه وسلم حدث، فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن في أمتي المهدي يخرج يعيش 5 أو 7 أو 9. الشك هنا من أحد الرواة زيد العمي، الراوي هو الذي شك، يعيش 5 أو 7 أو 9، طبعا يعيش يعني يحكم يعني يملك. قال: قلنا وما ذاك؟ قال: سنين. قال: فيجيء إليه الرجل فيقول: يا مهدي أعطني أعطني. قال: فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله، على قدر ما يستطيع من الحمل في ثيابه، فإنه يعطيه لكثرة الخير والبركة والعدل في زمانه. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. وقوله يصلحه الله في ليلة يحتمل أحد معنيين: الأول أن يكون المراد بذلك أن الله يصلحه للخلافة، يعني يهيئه للخلافة بعد أن لم يكن كذلك، والثاني أن يكون متلبسا ببعض النقائص فيصلحه الله ويتوب عليه. فهذا المعنى هو الذي قرره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى حيث قال: ومعنى قوله يصلحه الله في ليلة أي يتوب عليه ويوفقه ويلهمه رشده بعد أن لم يكن كذلك. وقال القاري في المرقى: يصلحه الله في ليلة أي يصلح أمره ويرفع قدره في ليلة واحدة أو في ساعة واحدة من الليل، حيث يتفق على خلافته أهل الحل والعقد فيها. بعض الناس يعني استشكل هذا الحديث أيضا واستبعد معناه، فطبعا لا داعي لأي استغراب في مثل هذا، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وهو الفعال لما يريد. ومن يهديه الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من أوضح الأمثلة في ذلك بالنسبة لقوله يصلحه الله في ليلة ما حصل لمن هو أفضل من المهدي ومن سائر الأمة، سوى أبي بكر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد كان من أشد الناس على المسلمين، ثم تحول بقدر الله وتوفيقه فصارت شدته على أعداء الإسلام والمسلمين، وأصبح ذلك الرجل العظيم الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غيره، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لا معنى لاستبعاد معنى هذا الحديث يصلحه الله في ليلة، خاصة أننا لا نستطيع القطع والجزم بمعنى يصلحه الله في ليلة. الحديث السادس عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المهدي من عترتي من ولد فاطمة رضي الله تعالى عنها. المهدي من عترتي، العترة هي أولاد الرجل لصلبه، وأحيانا تطلق العترة على الأقرباء وبني العمومة، ومنه قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم السقيفة: نحن عترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بنو عمومته من قريش. وقال في النهاية: عترة الرجل أخص أقاربه، وعترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنو عبد المطلب، وقيل قريش. والمشهور المعروف أن العترة هم الذين حرمت عليهم الزكاة. المهدي من عترتي من ولد فاطمة رضي الله تعالى عنها. أما الحديث السابع فقد رواه الحارث ابن أبي أسامة في مسنده بسنده عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل عيسى ابن مريم. طبعا هذه من علامات آخر الزمان، نزول المسيح عليه السلام. ينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم المهدي: تعالى صل بنا. فيقول: لا، إن بعضهم أمير بعض، تكرمة الله لهذه الأمة. وهذا الحديث قال فيه الإمام ابن القيم إسناده جيد. يعني هذا الحديث من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول فيه: ينزل عيسى بن مريم. الأحاديث بجملتها كما سيتضح في بعد أن المسيح عليه السلام يصل بيت المقدس أو المسجد الأقصى وقد أقيمت صلاة الفجر، فيدخل إلى المسجد ويكون الإمام في هذا الوقت هو المهدي إمام الصلاة. فحينما ينزل عيسى عليه السلام فيطلب منه المهدي أن يأمهم في الصلاة، فيرد عليه المسيح عليه السلام: لا، إن بعضهم أمير بعض، يعني هذه الأمة المحمدية بعضهم أمير بعض، تكرمة الله لهذه الأمة. وإن شاء الله سنشرح بالتفصيل هذا الموقف الذي يحصل بين المهدي وبين عيسى عليهما السلام. ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بنا. فيقول: لا، إن بعضهم أمير بعض، تكرمة الله لهذه الأمة. وعن محمد ابن سيرين رحمه الله قال: المهدي من هذه الأمة، وهو الذي يؤم عيسى بن مريم. سنبين إن شاء الله فيما بعد أن المقصود بذلك أنه يؤمه في أول نزوله فقط، لعلة مهمة جدا ليعلن المسيح منذ أول لحظة أنه ما أتى بشريعة جديدة، وأنه لا يأتي بشريعة مستقلة، وإنما هو تابع لرسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لا يمنع ذلك أنه فيما بعد هو الذي يؤم الصلاة، لكن هو يعلن بهذا المسلك امتناعه من الإمامة في أول صلاة أنه لم يأتي بشريعة جديدة، وإنما جاء تابعا لشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه الأحاديث السبعة كلها تتضمن تصريحا باسم المهدي. هناك جملة من الأحاديث فيها صفة المهدي وبعض أحواله، ولكنها لا تنص على اسمه. أول ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. زاد في حديث فطر: يملأ الأرض خصا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وفي رواية للترمذي: لا تذهب، أي أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لو طول الله ذلك اليوم، المقصود أنه قادم حتما، حتى لو فرض أن الدنيا بقي فيه يوم واحد فسوف يمد الله هذا اليوم ويطوله حتى يتحقق الخبر الوارد في هذا الحديث: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. فإذا هذا يدل على أن اسمه إيه؟ محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله وهذا فيه رد على الشيعة الذين يزعمون أنه محمد ابن الحسن العسكري، ومعنى يبعث يعني يظهر. وفي رواية فطر يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وفي رواية الترمذي لا تذهب الدنيا أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. قوله حتى يملك العرب، قال القاري أي ومن تبعهم من أهل الإسلام، فإن من أسلم فهو عربي. وقال الطيبي لم يذكر العجم، مع أن العجم داخلون في هذا، فلأنه إذا ملك العرب واتفقت كلمتهم وكانوا يدا واحدة قهروا سائر الأمم. ويمكن أن يقال ذكر العرب لغلبتهم في زمنه، إنه الأمة الغالبة، أو لكونهم أشرف، أو هو من باب الاكتفاء، والمراد العرب والعجم، كما قال تعالى سرابيل تقيكم الحرة، فيفهم منها وسرابيل وتقيكم إيه أيضا البردة القر. والأظهر أنه اقتصر على ذكر العرب لأنهم كلهم يطيعونه بخلاف العجم، بمعنى ضد العرب لأنهم قد يقع منهم خلاف في طاعته، والله تعالى أعلم. الحديث التاسع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يلي رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، يواطئ اسمه اسمي. فإذا هذا نص صريح أنه محمد ابن عبد الله، فما يعني ناس كثيرة يتوهم الإنسان في نفسه أنه المهدي أو أهله يكون أبوه اسمه عبد الله، يعني حتى حصل تأويل عجيب جدا أن واحد مثلا اسمه أحمد ابن إبراهيم، فيقول أحمد اسمه اسمي وأنا اسمي أحمد، واسم أبيه اسمه أبي وأنا أبي إبراهيم عليه السلام، فهذا من التأويل الفاسد. لكن النص صريح في أن يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي محمد ابن عبد الله. فيعني نعتذر لإيه لمن يتوهمون في أنفسهم أنهم أن الواحد منهم مهدي، لأن بيجي لي ناس كثير بصراحة يتكلموني في الموضوع ده، فبقول له اسمك إيه، فما يطلعش محمد بن عبد الله، فأقول له لا يبقى أنت، أنا أحلف أن أنت مش لست المهدي. الحديث العاشر رواه الإمام أحمد بسنده عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت جورا. وفي لفظ لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله عز وجل رجلا منا يملأها عدلا كما ملئت جورا. إذن هذه الأحاديث فيها صفة المهدي وبعض أحواله وإن لم تنص على اسمه. هناك جملة أخرى من الأحاديث يحتمل كونها في شأن المهدي، يعني لا نستطيع القطع هل المراد بها المهدي المذكور في الأحاديث السابقة أو شخص آخر. أولها حديث الجريري عن أبي نضرة قال كنا عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. قفيز هذا مكيال، مكيال من مكاييل العراق. قلنا من أين ذاك؟ قال من قبل العجم يمنعون ذلك. ثم قال يوشك أهل الشام ألا يجبى إليهم دينار ولا مدي، وهو مكيال لأهل الشام أيضا. قلت من أين ذاك؟ قال من قبل الروم. ثم سكت هنية ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا لا يعده عدا. قال قلت لأبي نضرة وأبي العلاء أتريان أنه عمر بن عبد العزيز؟ فقال لا. فقوله يكون في آخر أمتي خليفة، بعض العلماء قالوا هذا هو المهدي بدليل حديث، أول حديث ذكرناه حديث أبي سعيد الخدري ويعطي المال صحاحا، وصفة هذا الخليفة هنا أيضا يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا لا يعده عدا. قال قلت لأبي نضرة وأبي العلاء أتريان أنه عمر بن عبد العزيز؟ فقال لا. وصح عن مطر قال بلغنا أن المهدي يصنع شيئا لم يصنعه عمر بن عبد العزيز، على رغم العدل والرخاء الذي كان في زمن الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فمطر يقول بلغنا أن المهدي يصنع شيئا لم يصنعه عمر بن عبد العزيز. قلنا ما هو؟ قال يأتيه رجل فيسأله فيقول أدخل بيت المال فخذ، فيدخل فيأخذ فيخرج فيرى الناس شباعا فيندم، فيرجع إليه فيقول خذ ما أعطيتني، يندم أنه إيه يعني أخذ ما يستطيع حمله من الأموال. فلما يرى الناس قد شبعوا جميعا يعني إيه يستصغر نفسه ويندم، فيرجع ويقول للمهدي خذ ما أعطيتني، فيأبى ويقول إنا نعطي ولا نأخذ، إنا نعطي ولا نأخذ. وفي لفظ لمسلم من حديث أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون خليفة من خلفائكم في آخر الزمان يحث المال ولا يعده، وفي رواية يعطي الناس بغير عدد. طبعا لم يقع في الحديثين كما نرى ذكر المهدي، ولا يوجد دليل واضح لأنه هو نفسه، يعني يحتمل يكون خليفة آخر واضح، ويحتمل أن يكون هو أيضا يعني المهدي. الشيخ الألباني رحمه الله يرجح أن هذا الحديث هو المهدي المبشر بخروجه بين يدي نزول عيسى عليه الصلاة والسلام ويصلي عيسى عليه السلام خلفه. حديث 12 عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، فقلنا يا رسول الله صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله، فقال العجب أن ناسا من أمتي يؤمن البيت لرجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم، فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس، قال نعم فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم. هذا الحديث الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم، تقول فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عبث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في منامه، يعني تحرك جسمه الشريف أو بعضه صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل حرك أطرافه وهو نائم كمن يأخذ شيئا. فقلنا يا رسول الله صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله، فقال العجب، طبعا رؤيا الأنبياء وحي، فقال العجب أن ناسا من أمتي يؤمن البيت لرجل من قريش قد لجأ بالبيت، يؤمن البيت يعني يقصدون مكة المسجد الحرام، العجب أن ناسا من أمتي يؤمن البيت لرجل من قريش قد لجأ بالبيت، كأنهم إيه يتحركون يريدون أخذ هذا الرجل حتى إذا كانوا بالبيداء، والبيداء هي المفازة الأرض الواسعة القفر، وفي رواية حتى إذا كانوا ببيداء المدينة، ببيداء المدينة أو بالبيداء من ذي الحليفة. طبعا البيداء أرض واسعة ملساء بين مكة والمدينة، وهي الوادي المنبسط عند منطقة مسجد إيه ذي الحليفة الذي يحرم منه الحجاج والمعتبرون، بعد المسجد على طول تجد منطقة سهلة ملساء واسعة جدا، هذه هي البيداء. حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم، فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس، يعني في ناس حيكونوا عابري سبيل، يعني لا يتعمدون الأذية، فكيف يخسف بهم مع هؤلاء؟ يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس، قال نعم فيهم المستبصر، في واحد عن إيه سبق إصرار وترصد، رايح يقصد هذا الشخص في البيت، فهو مستبصر مستبين للأمر قاصد له. قال نعم فيهم المستبصر والمجبور، المجبور المكره المقهور، في ناس مقهورين يخرجوا مع هذا الجيش. وابن السبيل، واحد عبر سبيل ما له علاقة لا بالجيش ولا غيره، لكن الخسف سيناله معهم. فقال عليه السلام يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم. طبعا المصادر هي الرجوع، يعني الرجوع شتى يعني متفرقة، يعني أن مهلك هذا الجيش مهلك واحد يخسف بهم جميعا، إلا أنهم يصدرون عن الهلكة مصادر متفرقة، يعني السبب الهلاك واحد وهو الخسف، لكن مصيرهم في الآخرة حسب نيات كل طرف، فمنهم من يذهب إلى الجنة ومنهم من يكون في النار على قدر أعمالهم ونيتهم. طبعا هنا هذا الخسف أمر كوني قدري، هو من فعل الله عز وجل، ده أمر كوني قدري بلاء عام، فلا يصح الاستدلال بالحديث كما يستدل به بعض الناس أو كانوا يستدلون به على استحلال دماء بعض المسلمين إذا كانوا يفعلون بعض هذه العمليات المعروفة فيها قتل أو اغتيال أو تفجير أو كذا، فتقولوا كيف تظلم الناس الأبرياء العابري السبيل الذين لا يد له، يستدلون بهذا الحديث. لا، لا يصح الاستدلال، لأن الحديث في أمر كوني قدري من فعل الله، وأما أنت ففعلك اختياري إرادي لابد أن يوافق الشرع. الحديث 13 عن عبيد الله ابن القبطية قال دخل الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان وأنا معهما على أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها فسألاها عن الجيش الذي يخسف به، وكان ذلك في أيام ابن الزبير، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ عائذ بالبيت. العائذ هو اللاجئ، لاجئ إلى شيء يحتمي به ويمتنع من به على من يطلبه، يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم، خسف بهم. بعض العلماء قالوا أن هذا الجيش يقصد المهدي، والله تعالى أعلم. فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها، يعني غير راض بما قصدوا ولكن أخذهم الخسف معهم، فقال صلى الله عليه وسلم يخسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته، يعني يجازى على حسب نيته. وبعض العلماء قالوا هو المهدي، لأن الإمام أبا داود أورد هذا الحديث في باب المهدي، وذهب الهيتمي إلى أن ذلك العائذ هو المهدي وأن تلك البيداء الحليفة، والحق أنه لا يمكن الجزم بذلك نفيا ولا إثباتا لعدم وجود الدليل الصريح والعلم عند الله تعالى. حديث 14 عن عبد الله بن صفوان عن أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيعوذ بهذا البيت، يعني بالكعبة، قوم ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة، يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. سيعوذ بهذا البيت أي بالكعبة قوم ليست لهم منعة، يعني قوة تمنعهم ممن يريدهم بسوء، ولا عدد ولا عدة، يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. وفي رواية لا يؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوسطهم وينادي أولهم آخرهم ثم يخسف بهم فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم. فقال رجل أشهد عليك أنك لم تكذب على حفصة وأشهد على حفصة أنها لم تكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حديث 15 عن صفية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت حتى يغزوه جيش، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم ولم ينجو أوسطهم. قالت: قلت يا رسول الله أرأيت المكره منهم؟ قال: يبعثهم الله على ما في أنفسهم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يبايع لرجل بين الركن والمقام ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب، ثم يأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه. طبعا أيضا هذا الحديث ليس صريحا في ذكر المهدي، لكن بعض العلماء قالوا إنه يتعلق بالمهدي كما يعني ذكرنا. هنا سؤال يقول بعض، قد يعني بعض الناس قد يقول إن هذا الحديث يخالف قول الله تعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا، والله سبحانه وتعالى قال: وهذا البلد الأمين. فكيف الحرم يوصف بأنه آمن ثم يقع فيه مثل يعني هذا الاستحلال؟ ويقولون أيضا إن الله سبحانه وتعالى حبس عن مكة الفيل ولم يمكن أصحاب الفيل من تخريب الكعبة المشرفة، ولم تكن إذ ذاك قبلة، فكيف يسلط عليها الحبشة في آخر الزمان بعد أن صارت قبلة للمسلمين؟ لأن من أشراط الساعة خراب الكعبة وهدم الكعبة في آخر يعني الزمان على يد الحبشة. أجيب بأن ذلك محمول على أنه يقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة، حيث لا يبقى أحد في الأرض يقول الله الله، كما ثبت في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني يعم الشرك الناس. ولهذا جاء في الرواية: لا يعمر بعده أبدا. من يعمره لو قد بقي فقط أشرار الناس؟ أيضا البيت الحرام وقع فيه قبل ذلك قتال، وحصل غزو من أهل الشام له في زمن يزيد ابن معاوية، ثم من بعده في وقائع كثيرة، من أعظم الوقائع التي حصلت وقعت القرامطة بعد 300، فقتلوا أي القرامطة قتلوا من المسلمين في المطاف من لا يحصى كثرة، وقلعوا الحجر الأسود. قلعوا استأصلوا الحجر الأسود وبقي عندهم إيه، حولوه إلى بلادهم، ثم أعادوه بعد مدة طويلة، ثم غزي مرارا بعد ذلك. قيل إن الذي اقتلع الحجر الأسود من هؤلاء القرامطة صاح يذم المسلمين ويقول لهم، عفوا يعني يقول: يا حمير، أنتم قلتم ومن دخله كان آمنا، فأين الأمن؟ فقال رجل وقد سمعه: فاستسلمت وقلت إن الله أراد ومن دخله فأمنوه، فلوى فرسه وما كلمني. إذن الأمان في الحرم الشريف هل هو أمان كوني قدري أم أنه أمان شرعي إرادي؟ شرعي، لو أنه كوني قدري، لو أن الله كتب هذا كونا وقدرا لا يمكن أن يخلف، لأن يتحتم وقوع ذلك، لكن بما أنه يخلف أحيانا فهذا يدل على أنه إن الله يأمر الناس بأن يجعلوه آمنا، ومن دخله كان آمنا، يبقى كيف نفسره ونقول ومن دخله فأمنوه؟ فما دام هو تكليفا شرعيا يمكن أن يمتثله الناس وممكن أن ينحرفوا عنه، فإذا انحرفوا وقعت هذه المخالفات كما يحصل أحيانا في الحرم الشريف. يعني هل لا يمكن تقع سرقة في الحرم أو أي نوع من العدوان أو ضرب أو شجار أو نحو ذلك؟ هذا كله يعني وارد، لكن المقصود ومن دخله كان أمنا، يعني ومن دخله فأمنوه، فهو تكليف وليس يعني أمرا كونيا قدريا. فالآية صورتها الخبر ومن دخله كان أمنا، لكن معناها الأمر ومن دخله فأمنوه، كما في قول الله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ظاهرها الخبر لكن المقصود منها إيه؟ لا ترفثوا ولا تجادلوا ولا تفسقوا في الحج. فهؤلاء القرامطة قلعوا الحجر الأسود فحولوه إلى بلادهم، ثم أعدوه بعد مدة طويلة، ثم غزي مرارا بعد ذلك. وكل ذلك لا يعارض قوله تعالى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا، لأن هذا الأمان وقع بأيدي المسلمين، فهو يطابق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يستحل هذا البيت إلا أهله، فوقع كما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من علامات نبوته، وليس في الآية ما يدل على استمرار الأمن المذكور فيها، والله تعالى أعلم. إمام ابن الجوزي يقول هنا وإن قيل ما السر في حراسة الكعبة من الفيل ولم تحرس في الإسلام مما صنع بها الحجاج والقرامطة وذو السويقتين، والجواب أن حبس الفيل كان من أعلام النبوة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلائل رسالته لتأكد الحجة عليهم بالأدلة التي شوهدت بالبصر قبل الأدلة التي بالبصائر. فهذه كان إرهاصا بين هذه نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول عليه السلام ولد في عام الفيل، فهذا إرهاص لوقوع شيء عظيم تهيأ له هذه البقعة. وكان حكم الحبس أيضا دلالة على وجود الناصر سبحانه وتعالى. الحديث 17 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتل لهم فيهزم ثلث يعني من المسلمين لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله لأن هؤلاء صبروا حتى استشهدوا، ويفتح الثلث لا يفتنون أبدا فيفتحون قسطنطينية، وهذا يدل على أن قسطنطينية ستفتح مرة ثانية في آخر الزمان خلاف ما وقع في عهد محمد الفاتح العثماني رحمه الله، فيفتحون قسطنطينية فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، وهو المسيح الدجال، فيخرجون وذلك باطل، فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا السلام، فأمهم أما هنا يعني قصدهم وتوجه إليهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لنذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده أي بيد المسيح عليه السلام فيريهم دمه في حربته، يعني يري الناس دم الدجال في الحربة ليتحققوا من هلاكه. وهذا الحديث رواه مسلم. الحديث 18 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم، وفي رواية وأمكم، كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم، كيف أنتم هذا استفهام عن حال من يكونون أحياء عند نزول عيسى عليه السلام، يعني كيف أنتم كيف سيكون سروركم بلقاء هذا النبي الكريم عليه السلام، وكيف يكون فخر هذه الأمة وعيسى روح الله يصلي وراء إمامهم الذي هو المهدي، وذلك لا يلزم انفصال عيسى من الرسالة، يعني يكون يصلي مأموما خلف المهدي لا يعني أنه ألغيت صفته كرسول، لأن جميع الرسل بعثوا بالدعاء إلى التوحيد والأمر بالعبادة والعدل والنهي عما خالف ذلك من جزئيات الأحكام. فشريعة المسيح كانت مناسبة لعصره هو ولبني إسرائيل الذين بعث إليهم فقط. فإذا نزل المتقدم في أيام المتأخر نزل على وفقه، فالمسيح عليه السلام متقدم والرسول عليه السلام متأخر، فإذا نزل المتأخر في عصر المتقدم وهو الرسول عليه السلام فإنه يكون تابعا لإيه؟ لشريعته. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، تنبيها على أن اتباعه لا ينافي الإيمان به بل يوجبه. ففي هذا الحديث: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم، وإمامكم منكم، وفي رواية وأمكم، وفي رواية فأمكم، وفي أخرى فأمكم منكم. قال ابن أبي ذئب: تدري ما أمكم منكم؟ حكى يعني إيه؟ قلت: تخبرني. قال: فأمكم بكتاب ربكم عز وجل وسنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك بعض العلماء قالوا إن معنى قوله وإمامكم منكم يعني أنه يحكم بالقرآن لا بالإنجيل. وقال ابن التين: ومعنى قوله وإمامكم منكم أن الشريعة المحمدية متصلة إلى يوم القيامة، وأن في كل قرن طائفة من أهل العلم. غير أن هناك روايات صحيحة لا تعارض تفسير ابن أبي ذئب، لكنها تفيد أن عيسى عليه السلام يصلي أول نزوله مأموما، وذلك في الحديث 19 رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم وهو المهدي: تعال صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. وفي لفظ: لا تزال أمتي ظاهرين على الحق حتى ينزل عيسى بن مريم فيقول إمامهم تقدم فيقول: أنت أحق، بعضكم أمراء على بعض، أمر أكرم الله به هذه الأمة. طبعا هنا لم يعين الإمام باسمه إمامكم وأطلق، لكنه ورد مقيدا بأنه المهدي في بعض يعني الروايات، مثل حديث جابر مرفوعا: ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمير تكرمة الله هذه الأمة. أيضا هناك رواية عن أبي أمامة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الدجال وقال: فتنفي المدينة الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد، ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص. قالت أم شريك: فأين العرب يا رسول الله يومئذ؟ قال: هم يومئذ قليل، وجلهم ببيت المقدس، وإمامهم رجل صالح. وذلك هذه الروايات استفيد منها بأن بيت المقدس ستعود حتما إلى المسلمين، لأن الأمير سيكون في بيت المقدس في ذلك الوقت. فأين العرب يومئذ يا رسول الله؟ فأين العرب يا رسول الله يومئذ؟ قال: هم يومئذ قليل، وجلهم ببيت المقدس، وإمامهم رجل صالح. فبين إمامهم، فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح، إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح، فرجع ذلك الإمام ينكص يمشي القهقرى ليتقدم عيسى يصلي بالناس، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له: تقدم فصلي فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم. فطبعا في روايات يعني إيه مطلقة، وفي روايات مقيدة، في روايات مطلقة اللي هي إيه إمامهم بدون تحديد، لكن في روايات أخرى موافقة لها مقيدة بأنه هو المهدي، فينبغي أن يحمل المطلق على المقيد كما قال ابن القيم: فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. لذلك نص كثير من العلماء على أن المراد بهذا الإمام في هذه الأحاديث هو المهدي، كما قال الإمام أبو الحسن الآبري في مناقب الشافعي تواترت الأخبار بأن المهدي من هذه الأمة وأن عيسى يصلي خلفه. وقال الحافظ في الفتح قال ابن الجوزي لو تقدم عيسى إماما لوقع في النفس إشكال، لو أن المسيح عليه السلام تقدم لأم الصلاح هنا في شبهة، ولا قيل أتراه نائبا أو مبتدئا شرعا، يا ترى هو جايب شرع جديد أم أنه نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتبع له، فيصلي مأموما لئلا يتدنس بغبار الشبهة. وقال الحافظ ابن كثير وأظن ظهوره يكون قبل نزول عيسى بن مريم كما دلت على ذلك الأحاديث. وكذلك أيضا قال الحافظ وقال السيوطي إن صلاة عيسى عليه السلام خلف المهدي ثابتة في عدة أحاديث صحيحة بإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. ورجح الكشميري أن هذا الإمام هو المهدي، وكذلك أيضا الهيتمي والمناوي. وقال البرزجي ومن العلامات التي يعرف بها المهدي أن يجتمع بعيسى بن مريم عليه السلام ويصلي عيسى خلفه. وقال صديق حسن خان ليس فيه ذكر المهدي ولكن لا محل له ولأمثاله من الأحاديث إلا المهدي المنتظر لما دلت على ذلك الأخبار المتقدمة والآثار الكثيرة. وقال الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي رحمه الله فيحمل المطلق وهو حديث الصحيحين على المقيد كما هو الأصل المعلوم عند الأصوليين. قال في مراقي السعود وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهما اتحد حكم وسبب. وقال الألباني هو المهدي محمد ابن عبد الله عليه السلام كما تظهرت بذلك الأحاديث بأسانيد بعضها صحيح وبعضها حسن، يعني الذي يصلي خلفه المسيح. يقول الحافظ ابن حجر وفي صلاة عيسى خلف رجل من هذه الأمة مع كونه في آخر الزمان وقرب قيام الساعة دلالة للصحيح من الأقوال أن الأرض لا تخلو عن قائم لله بحجة، والله تعالى أعلم. بعض الناس أنكر أن يكون عيسى يصلي خلف المهدي صلاة الصبح، وقال في الدفاع عن رأيه إن النبي أجل مقاما من أن يصلي خلف غير نبي. استشكل الأمر كيف نبي عيسى يصلي خلف المهدي مأموما. الجواب أولا أن صلاة عيسى خلف المهدي ثابتة في عدة أحاديث بإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثانيا أن الحكمة من ذلك ألا يتدنس عيسى عليه السلام بغبار الشبهة، إذ لو تقدم عيسى إماما لوقع في النفس إشكال ولا قيل أتراه نائبا أو مبتدئا شرعا، فلذلك امتنع ليعلن أنه تابع لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وليس مبتدئا شرعا جديدا. أيضا لا شك أن عيسى أكمل من المهدي لأن عيسى نبي ورسول من أولي العزم، إلا أن الثابت شرعا جواز إمامة المفضول للفاضل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أجل الأنبياء مقاما وأرفعهم درجة صلى في غزوة تبوك خلف عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه. ففي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن ابن عوف قد صلى لهم، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين معه وصلى مع الناس الركعة الآخرة، فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتم صلاته فأفزع ذلك المسلمين وأكثروا التسبيح. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال أحسنتم، أو قال أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها، فهذا أفضل من أن كانوا إيه ينتظروه. وعن أنس رضي الله عنه قال آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم صلى في ثوب واحد متوشحا أي ملتحفا بهذا الثوب خلف أبي بكر رضي الله عنه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا، إذن جزم وقد جزم بعض العلماء بأن عيسى يقتدي بالمهدي أولا، يعني أول مرة يقتدي بالمهدي يصلي مأموما ليظهر أنه نزل تابعا لنبينا حاكما بشرعه، ثم بعد ذلك يقتدي المهدي به، لأن في رواية إيه وأمكم، يعني فيما بعد هذه المرة وأمكم فيما بعدها، على أصل القاعدة من اقتداء المفضول بالفاضل أن يجوز. وقال الكشميري المراد به أي بحديث جابر أنه لا يؤم في تلك الصلاة حتى لا يتوهم أن الأمة المحمدية سلبت الولاية، فبعد تقرير ذلك في أول مرة يكون الإمام هو عيسى عليه السلام لكونه أفضل من المهدي. فالجواب الأصلي لأمير المسلمين هو قوله إيه؟ لا، فإنها لك أقيمت، أن الصلاة ساعتها بيقول له، لما بيقول له تقدم أو تعالى صلي بنا، فيقول له لا، فإن إيه؟ فإنها لك أقيمت، كنت أنت الإمام ساعة الإقامة. وبعد أن كانت أقيمت له، لو تقدم عيسى عليه السلام فإن هذا يوهم عزل الأمير المهدي بخلاف ما بعد ذلك. وهذا كإشارة نبينا صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه بعدما كان شرع في الصلاة ألا يتأخر، يعني أي في هذه الصلاة لأنها لك أقيمت. ثم ذكر قوله تكرمة الله هذه الأمة لفائدة زائدة، وهي أن الأمة على ولايتها وعيسى عليه السلام أيضا حينئذ منهم، لا التعليل لعدم إمامته حتى يتوهم استمرار عدمها. من الفوائد التي يناسب ذكرها هنا ونختم بها الكلام، أن المسيح عليه السلام يجتمع فيه وصفان، أنه نبي وأنه صحابي. عيسى عليه السلام نبي وصحابي، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بعيسى عليه السلام ليلة الإسراء، وهو اجتماع حقيقي لأن الإسراء كان بالروح والجسد كما هو مذهب العلماء. وقال الحافظ وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة، فلا ينبغي العدول عن ذلك، إذ ليس في العقل ما يحيله حتى يحتاج إلى تأويل. وعلى هذا يكون عيسى عليه السلام صحابيا لانطباق تعريف الصحابي عليه، ولذا ذكره الذهبي في الصحابة، الإمام الذهبي ذكر عيسى بن مريم من الصحابة، فقال في التجريد عيسى بن مريم نبي وصحابي، فإنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو آخر الصحابة موتا، فهو آخر الصحابة موتا. وكذا قال الحافظ العراقي في نكته على ابن الصلاح، والحافظ ابن حجر في الإصابة، والحافظ السيوطي، وألغز فيه التاج ابن السبكي بقوله من باتفاق جميع الخلق أفضل من خير الصحاب أبي بكر ومن عمر ومن علي ومن عثمان وهو فتى من أمة المصطفى المختار من مضر. يعني من الصحابي باتفاق الخلق هو أفضل من أفضل الصحابة، وهو أبو بكر وعمر. من هو أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ومع ذلك هو أيضا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ من هو؟ والجواب هو المسيح. ولذلك هو قال من باتفاق جميع الخلق أفضل من خير الصحاب أبي بكر ومن عمر ومن علي ومن عثمان وهو فتى من أمة المصطفى المختار من مضر. أجابه العلامة أبو عبد الله محمد الطالب ابن الحج ذاك ابن مريم روح الله حيث رأى نبينا المصطفى في أحسن الصور فوق السماوات ليلا عندما اجتمعا كذاك عند ضراب البيت والحجر. ذاك ابن مريم روح الله حيث رأى، إن صحابي يبقى لابد أن يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. ذاك ابن مريم روح الله حيث رأى نبينا المصطفى في أحسن الصور فوق السماوات ليلا عندما اجتمعا كذاك عند ضراب البيت والحجر. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. على هدي الصحابة والسلام خير القرون مكانة في الأمة، نحن وإن قل اتباع وغيرنا من كل مبتدع يزيد الكم.